بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وقلنا إن الحكمة من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر الجلد هو وأصحابه بكفار قريش الذين كانوا يتحدثون عن المسلمين وأنهم قوم ضعاف مهازيل وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب قولتهم. فلما رأوا المسلمين يرملون ورأوا ذلك الجلد فيهم بدأوا يتلاومون فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: هؤلاء الذين قلتم إنهم وهنتهم حمى يثرب. وابن عمر رضي الله عنه يثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام حين يقدم مكة، ليس في تلك العمرة فحسب بل في غيرها، يقول: حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت ذلك الأمر، لم يكن الرمل فقط في العمرة التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية، بل أثبت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة كان يقدم فيها لأداء النسك هنا. وهذا دليل على أن هذا الأمر سنة باقية. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهذا الحديث أيضا يؤكد المعنى المتقدم ويبين السبب في الرمل، كما ذكر ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يقول: هذا شيء كنا رأينا به المشركين. المقصود أنهم تظاهروا أمام المشركين بالجلد عندما كانوا يرملون، وليس المقصود به المراءة التي هي محبطة للعمل، لأن الرياء كما تعلمون والعياذ بالله محبط للعمل. فالصحابة ما قصدوا ذلك، ولكنهم قصدوا إظهار الجلد لإغاظة الكفار، فهو من العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ذلك الأمر بقي سنة كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخب ثلاثة أطواف من السبع حين يقدم إلى مكة. فعمر رضي الله عنه ما أحب أن يغير شيئا مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستمر عليه، مع أنه يعلم أن أساس هذا الأمر إنما كان المقصود به إغاظة المشركين وإظهار الجلد لهم، ولكن مع ذلك استمر عمر عليه لأنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبته، فما أحب أن يغير شيئا مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. المقصود بالركنين الركن اليماني والركن الشامي. هذا الركن هذا والركن الذي فيه الحجر الأسود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستلمهما في طوافه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراه، فلذلك كان يحرص على متابعته. وأنتم تعلمون أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس حرصا على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول إنه ما ترك استلامهما تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام منذ رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما. وهذا الأمر فيه تفصيل في الحقيقة، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان فيه تشدد في بعض الأمور لا يقره الصحابة عليها. وقد ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرص في وضوئه أن يغسل داخل جفنيه حتى تقرحتا، وهذا أمر فيه تكلف وفيه عسر، والصحابة ما كانوا يتابعونه على ذلك، مع أنه من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عندما ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ بإشارة من أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، قال له الخليفة العباسي: تجنب فيه شدائد ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان في باب العبادة يشتد على نفسه كثيرا، وهذا الأمر خاص به رضي الله عنه، ولكن العبادة دائما مبنية على التيسير والتسهيل، واستلام هذين الركنين من السنن المشروعة وفيه أجر عظيم، وقد صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ترتب على هذا الاستلام أذية للناس بأن يؤذي الإنسان نفسه أو أن يؤذي غيره، فإنه لا يعود مشروعا، بل قد يكون في بعض الأحيان يصل إلى درجة الحرمة، فيما لو ترتب على ذلك أذى محقق لبعض المسلمين فإنه لا يعود مشروعا. لكن مع الإمكان، إذا أمكن للإنسان أن يستلم هذين الركنين في طوافه، فإن هذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سنة مشروعة. لكن إذا شق عليه ذلك أو خشي من إيذاء الناس فإنه لا يشرع له. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، نهاه عن مدافعة الناس، وقال: يا عمر، إنك رجل شديد. فخشية من أن يؤذي الناس نهاه أن يستلم الحجر إذا كان في استلامه أذية لغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وهذا دليل على مشروعية الطواف راكبا. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، وإن كان بعض العلماء يقولون إنه إنما صنع ذلك ليراه الناس فيتأسوا بفعله، ولكن هذا الاحتمال لا يدفع أصل القضية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا على بعيره، وهذا لا يعني أن تقصد الركوب هو الأصل المشروع، بل إذا احتاج الإنسان إلى الركوب فلا حرج عليه، وأيضا إذا أمكنه ذلك. لكن إذا كان هناك زحام يمنع من ركوبه فلا شك أن هذا الأمر ليس بمشروع في تلك الحال. ثم أيضا من الأمور المشروعة أن الإنسان إذا لم يتمكن من استلام الحجر بيده ومن تقبيله، فإنه يستلمه بعصا أو بنحو ذلك، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستلم الحجر بالمحجن بعصا، يضعها على الحجر ثم يقبل الحجر، وهذا دليل على التوسع في هذا الأمر. ليس بالضرورة أن تستلم الحجر مباشرة بيدك وأن تقبله بفمك، بل يكفي أن تصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، أن تستلمه بشيء ثم تقبل ذلك الشيء، هذا إذا شق على الإنسان بسبب الزحام أو نحو ذلك. عن الزبير بن عربي رحمه الله تعالى قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هذا الحديث فيه تأكيد أيضا على مشروعية استلام الحجر، وهذا الرجل الذي سأل ابن عمر رضي الله عنهما من أهل اليمن، سأله عن مشروعية استلام الحجر، فأجابه ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. وهذا جواب كاف، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله، والاستلام هو اللمس باليد. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ فابن عمر رضي الله عنهما اشتد عليه وقال: اجعل أرأيت باليمن، هو من أهل اليمن، أرأيت؟ أرأيت؟ هذا الكلام لا مجال لرأي أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله. الرسول فعل ذلك، وهذا يكفي في الجواب. أنت سألت عن استلام الحجر فأخبرناك بأنه سنة، فلماذا أرأيت؟ أرأيت؟ أرأيت؟ هذا الكلام لا مجال له، قال: اجعل أرأيت باليمن. أما هنا فليس هنا إلا السنة المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: رأيت رسول الله يستلمه ويقبله، وهذا يكفي. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية هذا الأمر، وفيه دليل أيضا على أن العالم إذا رأى في العام أو المستفتي لجاجة أو زيادة في الكلام لا لزوم لها، أنه لا حرج عليه في أن يقسو عليه، أن يجيبه إجابة حازمة تصرفه عما لا حاجة له فيه. وكثير من الناس يتوسعون في تشقيق الأسئلة، لو فعل إنسان كذا، لو قال كذا، لو أنت يكفيك أن تسأل عن مسألتك، فإذا حصلت الجواب لا لزوم بعد ذلك لهذه الأمور. لكن مع ذلك كله لا بد أن نقول إن استلام الحجر ليس من الواجبات، استلام الحجر أو استلام الركن ليس من الواجبات، بل هو أمر مسنون، من فعله كتب الله له به أجر، وكان هذا شاهدا له يوم القيامة. لكن من تعذر عليه ذلك أو تعسر أو لم يفعله فإن نسكه تام بإذن الله ولا شيء عليه، إذا أدى بقية المناسك المطلوبة فإنه لا شيء عليه بإذن الله. لكن يخطئ بعض الناس عندما يظنون أن استلام الحجر من الأنساك الواجبة، فلذلك يدافعون ويزاحمون ويتكلفون ويؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم حتى يستلموا الحجر وحتى يقبلوا، وهذا كله بلا شك مخالفة لهدي الشرع في هذا الموقف. عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. أم المؤمنين رضي الله عنها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم، تبين أنه مما يشرع للقادم إلى مكة في نسك أن يبدأ بالطواف كما صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلها عمرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن طوافه، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه، أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمرة، وبقي هو على إحرامه لأنه ساق الهدي، فلم يكن طوافه قبل عرفة للعمرة، وإنما كان للقدوم، وهذا دليل على مشروعية طواف القدوم. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، كانوا إذا قدموا إلى مكة في غير عمرة في الحج أو نحو ذلك كانوا يبدأون بطواف القدوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد السجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وهذا فيه بيان لصفة الأفعال التي يفعلها صاحب النسك عندما يقدم إلى مكة. يقول كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة. وهذا دليل على أن مشروعية الرمل إنما هي في طواف القدوم فلا يشرع الرمل في طواف الوداع ولا يشرع الرمل في طواف الإفاضة، وإنما يشرع في طواف القدوم، وهو أول طواف يطوفه الإنسان صاحب النسك عند مقدمه إلى مكة، هذا طواف القدوم. فهذا يشرع فيه أن يرمل ثلاثة أشواط وأن يطوف الأربعة الباقية من غير رمل. ثم بعد ذلك قال سجد سجدتين، والمقصود بذلك سنة الطواف. وسنة الطواف كما تعلمون ليست سجدتان، وإنما هي أربع سجدات في ركعتين، ولكنه هنا عبر عنها بهذا التعبير المتسع، فقال سجد سجدتين كناية عن ماذا؟ كناية عن الركعتين. قال ثم يطوف بين الصفا والمروة، هذا فيه دليل على الترتيب في هذه الكيفية، أنه يبدأ بالطواف ثم سنة الطواف ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. وهذا من السنن، سنن الهدى في هذه المواطن وفي غيرها، أن الذي يقاد إنما هو الدابة، وأما الإنسان فالله سبحانه وتعالى كرمه. وهذا الرجل الذي ربط بالسير والذي كان قريبه يقوده به كان أعمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا السير أو هذا الخيط وأرشده إلى أن يقوده، لأن في ذلك زيادة تحنن وشفقة عليه وإشعار له بالقرب والاتصال، إذا أمسكه بيده يقوده كان هذا أدعى إلى إشعاره بالقرب والاتصال. ثم بعد ذلك أيضا الطواف هنا في هذه الأماكن ومع شدة الازدحام، هذا الفعل ربما آذى الناس بسببه، لأنه إذا ربطه بخيط وجاء إنسان يريد أن يقطع أو يمر بين الاثنين تعثر عليه ذلك وربما دفع أحدهما وربما آذى من كان بيده الخيط أو ربما آذى الآخر الضرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أنه يقوده في هذه المواطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أبو بكر رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على الحج في السنة التي كانت قبل حجة الوداع، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل ما كان يفعله أهل الجاهلية من الأفعال المنكرة حول هذا البيت في شعيرة الحج. كانوا يأتون إلى الكعبة ويتعرون، يتعرون من ثيابهم بزعمهم أن هذه الثياب هي التي قارفوا المعاصي فيها، فلذلك كانوا ينزعونها وكانوا يطوفون. حتى النساء كن يتعرين في بعض الأحيان وتطوف المرأة وهي عارية، وهذا لا شك أنه من الضلالة ومن الجهالة. وأيضا الله سبحانه وتعالى طهر هذا البيت وجعله لعباده المؤمنين، وجعله قبلة لأهل ملة الحنيفية، فلا يصلح فيه الشرك ولا تصلح فيه الوثنية. ولذلك كانت تلك السنة إيذانا بمنع طواف المشركين ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وأبو هريرة رضي الله عنه يشهد على هذا البلاغ، لأنه كان ممن أرسلهم أبو بكر رضي الله عنه لتبليغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يتنقلون بين الناس وفي منازلهم يبلغونهم هذا الأمر، يؤذنون فيهم بألا يحج بعد العام، بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وهذا الطواف الذي كانوا يطوفونه بزعمهم أنهم يتخلصون فيه من ذنوبهم كان شعارا لهم في شركهم وجاهليتهم، فأبطله الإسلام، لأن ستر العورة أمر واجب من الواجبات التي ألزم بها الشرع المكلفين، وبخاصة في الصلاة وفي العبادة يجب على الإنسان أن يستر عورته. أما الذي يكشف عورته حتى بدعوى أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى أو أنه يفعل فعلا يتقرب به، هذا الفعل مردود عليه. ومن هذا نأخذ أيها الإخوة أن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون مشروعة. أما الأمور التي يثبتها الناس بآرائهم وأهوائهم حتى وإن قصدوا بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنها ليست مقبولة. إذا لم يكن لها دليل يدل على صحتها في شرع الله فإنها ليست مقبولة، ليست مقبولة. ولهذا يقول العلماء إنه لا بد من توافر شرطين في العمل حتى يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى: أن يكون صوابا، وكونه صوابا إنما يعرف بموافقته للشرع، وأن يكون خالصا، لأن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا كان عمل المنافقين والعياذ بالله. فلا بد أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. وكونه صوابا كما قلنا تعني أنه موافق للشرع. أما الذي يثبت شيئا من عند نفسه حتى وإن استحسنه برأيه فإنه مردود عليه إذا لم يكن له أصل في دين الله. فهؤلاء كانوا يتعرون من ثيابهم بدعوى أن هذه الثياب حدثت فيها المعاصي وقارفوا فيها الآثام، فهم يريدون أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى وهم بعيدون عن الأشياء التي قارفوا فيها المعاصي، ولكن هذا الأمر مخالف لشرع الله، فلذلك أبطله الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. هذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، بعد أن طاف طواف القدوم وسعى خرج إلى منزله ولم يعد هنا، لم يطف حتى رجع من عرفة ورمى جمرة العقبة ونحر، ثم جاء فطاف طواف الإفاضة. والعلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك خشية من أن يشق على الناس، خشية من أن يشق على الناس، وبيانا لأن هذا الأمر الطواف بعد طواف القدوم ليس بواجب، ليس بواجب. وهذا لا يعني أنه ممنوع أن الإنسان إذا قدم إلى مكة حاجا مفردا أو قارنا وطاف طواف القدوم أنه يحرم عليه أن يطوف مرة أخرى قبل الحج، لا، لأن هذا الأمر ليس بممنوع، وقد فعله الصحابة وفعله الناس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وبعده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التخفيف على أمته وعدم الإثقال عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. العباس رضي الله عنه كان هو الذي يتولى السقاية، وبطون قريش كانت مقتسمة للمهام المتعلقة بالحرم، لأن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تعتز بهذا الحرم، عزها ومكانتها ورفعتها كانت مرتبطة بهذا الحرم، بهذا المسجد وما حوله، فلذلك اقتسموا ما يختص بهذا الحرم. فكانت بنو شيبة لهم السدانة، سدانة الكعبة خدمتها والقيام على شؤونها، وكان لبني هاشم السقاية، وكان لغيرهم الرفادة، وهكذا. فالسقاية كانت لبني هاشم، ثم كان يقوم عليها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام. والسقاية لم تكن بأجر، ولم تكن فيها مصلحة مادية لبني هاشم، وإنما كانوا يقومون بهذا إكراما لحجاج بيت الله. كانوا يأتون بأحواض ويملؤونها بالماء، يملؤونها بالماء قبل قدوم الحجاج إلى مكة، ينزعون الماء بالدلاء من البئر ثم يملؤون هذه الأحواض ويضعون فيها الزبيب حتى يحلو طعم هذا الماء. فإذا ما جاء الحجاج إلى الكعبة للطواف شربوا من هذا الماء، شربوا من هذا الماء الذي وضع فيه الزبيب، فوجدوه حلوا باردا طيبا. وهذا الأمر يقتضي إشرافا ومتابعة واهتماما، والعباس هو المسؤول عن ذلك رضي الله عنه. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، استأذنه في ترك المبيت بمنى ليالي منى، ليالي أيام التشريق، استأذنه أن يأتي إلى مكة ليبيت بها ليشرف على أعمال السقاية، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ العلماء من ذلك أن المبيت بمنى واجب، أن المبيت بمنى واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما كان لاستئذان العباس رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام فائدة، ما دام لو كان الأمر متسعا ليس بواجب لما كان لاستئذان العباس فائدة. لكن لما استأذن العباس من النبي عليه الصلاة والسلام فرخص له وأذن له دل على أن الأمر واجب. ثم بعد ذلك هذا دليل أيضا على أن أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار عموما، من كان له عذر يمنعه من أن يبيت بمنى أو يشق عليه كثيرا أن يبيت بمنى، مرافق لمريض أو حارس لأمر لا يستطيع أن يتركه، فإنه لا حرج عليه. وقد ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة في ترك البيتوتة بمنى، رعاة الماشية، لأنهم لو تركوها وجاءوا باتوا بمنى ربما سرقت، ربما ذهبت، ربما ضاعت، وهذا فيه ضياع لمصالح كثيرة ولأموال. فلذلك رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ترك المبيت بمنى كما رخص للعباس رضي الله عنه. ومن هنا أخذ العلماء أن أصحاب الحاجات لا حرج عليهم في ترك المبيت بمنى، لكن من لم يكن له عذر فإنه يجب عليه أن يبيت بمنى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه ثم أتى زمزم، وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. هذا الحديث دليل على مشروعية الشرب من ماء زمزم بعد الطواف، وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، بل شدة تواضعه، فإنه جاء إلى هذه الأحواض والعباس رضي الله عنه قائم عليها يسقي الناس ويشرف على السقاية، فاستسقى، يعني طلب أن يسقى من هذا الماء، فالعباس رضي الله عنه أراد أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب من عندها. يعني أمر ابنه الفضل أن يذهب إلى البيت وأن يأتيه بشراب نظيف من عند أمه لرسول الله.